بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر، قال: تأملت وقوع المعاصي من العصاة. الكلام اللي جاي غالي. ابن الجوزي قاعد بيفكر، ومن أحد أعظم مميزات ابن الجوزي وكثير من أهل العلم، بس ابن الجوزي إنه بيفكر كتير وبيتفكر كتير وعقلية تحليلية جدا، فمش بيشوف بس، لأ بيشوف وبيربط اللي شايفه بما بعده وما قبله. فدايما العقلية دي بتبقى موفقة يا جماعة، دايما العقلية دي بتكون موفقة، موفقة جدا. موفقة ليه؟ لأنها بتبقى شايفة إن هذا الخير أو هذا الشر أيا كان اللي هي شايفاه له توابع، فبتربط أي حاجة بتحصل باللي بعدها، ثم أنه جاء عن طريق أسباب، وبناء عليه لما يمشي بعد كده يبص في الدنيا يشوف الأسباب بتاعت الخير فيعرف إن هنا في خير جاي فله ثمار، يشوف أسباب الشر فيعرف إن في شر جاي وله بعد كده مصايب وبلايا، يشوف الخير فيعرف إن هو هينور يوما ما، يشوف الشر فيعرف إن هو هيطرب على دماغ صاحبه. عشان كده بالمناسبة الخبرة دي والبصيرة دي لو واحد موجود عنده يبص كده على الشاب يقول ده ان شاء الله له مستقبل، انما ده خايب، رغم ان ممكن الخايب ده شكله نشيط، ان خايبان ليه؟ لان ما عندوش المقومات بتاعت الناس اللي بتوفق. فاهمين؟ طبعا ده من باب التفرس، والا ما فيش حد يعرف الغيب الا الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل التوفيق. فابن ابن الجوزي بيقول لك ايه؟ تأملت وقوع المعاصي، تأملت وقوع المعاصي من العصاة، فوجدتهم لا يقصدون العصيان. ناس ساعات حتى في خطاب بعض الناس يقول لك ايه، انت بتعمل الحرام عشان عايز تعصي. لا لا، انت بتشرب سجاير عشان تخالف. لا، انت ما بتصليش عشان مش عايز تقف قدام. لا، انت بتلبسي كده عشان تبرزي بالمعاصي. لا، يعني هي مش بتعمل كده عشان كده، هي مش بتعمل كده عشان كده اطلاق اطلاق، هي مش بتعمل كده عشان كده. طب امال هي بتعمل الحرام ليه، او هو بيعمل الحرام ليه؟ بيقول لك فوجدتهم لا يقصدون العصيان، هم مش عايزين يعصوا، يعني هم بيعملوا المعصيه لا يريدون العصيان، يريدون المعصيه لا يريدون العصيان. يعني هو مش بيعمل الحرام عشان ربنا حرمه، امال بيعمل الحرام ليه؟ قال لك بقى وانما يقصدون موافقة هواهم. هو بيعمل الحرام لانه هو عايز الحاجة الحرام، مش عشان خاطر هي حرام، لا هو حابب الحاجة الحرام دي، فحتى لو حرام هيعملها لان هو بيتبع هواه، عايز يوافق هواه. هو عايز ينام، بص هاتها من تحت، هو عايز ينام، فالأذان أذن فهو أصلا عايز ينام، فلما دخل ينام ما ظبطش المنبه، رغم أنه عارف أنه هو نايم أن الفجر هيأذن ووقته هيبدأ وهينتهي، وهو عامل حسابه يصحى بعد الفجر وينام قبل الفجر، وعايز ينام مش عايز يضيع الفجر، بس هو شايف ان نومه هي الحاجة اللي مفترض ان هو يعملها دلوقتي. طب تيجي تقول له بس ربنا امرك ان انت تقطع النوم وتقوم عشان خاطر تصلي الفجر، هو مدرك ان ده الصح وده الواجب وهو لازم يعمل كده، بس وازع حبه لارضاء نفسه أكبر من وازع حبه لإرضاء الله، وأخشى أن يكون هذا الوازع مربوط بالمحبة. بمعنى إن هو حقيقة يحب نفسه ويرضي نفسه أكثر من حبه لإرضاء ربه، فسعى لإرضاء نفسه وإن خالف أمر الله، لأن نفسه مقدمة ولو على الله. هو لا يقصد أن يعصي الله ولا يريد أن يعصي الله، وهو يحب الله ويريد الله، ولكنه أيضا يحب نفسه ويريد نفسه. فلما وضعت النفس والله في ميزان العمل، وهو ميزان ذهب، اللي طب اللي هو عايز يرضي أكتر هواه وهوى نفسه. فلما طبت الكفة بتاعت حبي لنفسي، قدمت عمل نفسي على عمل ربي، فدخلت نمت وما ظبطتش المنبه عشان انا عايز انام. تاني، انا عارف ان التدخين حرام وانا مش عايز اعمل حاجة حرام ومش عايز اعصيه. على فكرة ما هو برضو فكرة ان انا اكون عايز اعصيه فكرة مجنونة، يعني ما يعملهاش الا واحد مش مؤمن بقى بالله، ده بيكره ربنا. انما لا، انا بحبه، انا بحبه، ولكن انا بحب اشرب سجاير او مش بحب اشرب سجاير، انا عايز اشرب سجاير. لان ساعات الواحد بيعمل العمل الغلط عادة، لا تسوق الا العادة مش المحبة حتى، فهو عايز يشرب سجاير. او نقول له حرام يقول انا عارف انها حرام. طب ما هتبطل امتى؟ انا نفسي ابطل. طب ما يلا بطل، انا عايز ابطل. ممتاز، يلا بينا بطل بقى. مش عارف يبطل ليه؟ مش عارف يبطل لانه من جواه مش عايز زعلني، يعني انا مش عايز زعلني. انا عايز، اصل انا عايز انبسط، عايز ابقى مبسوط، عايز ابقى كويس يعني، فليه ازعلني؟ فيقوم يوضع، هو انا مش عايز ازعلني في كفة، ومش عايز اغضب ربي في كفة، والكفة اللي الطب هي الذي يقع عليها العمل. فيلاقي ان لا، انا معايش عايز ازعلني، بس ايه، بس زعل او او او او او زعل نفسي، ده انا ممكن ما بصلوش قوي جنب غضب ربنا سبحانه وتعالى. فيقولك لا خلاص، ما دام اللي طب غضب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى العمل سيكون بمقتضى من غضب الله عز وجل، يبقى يغضب لو دخنت، يبقى بطل سجاير. انما ساعات تقوم قايل ايه، لا والله ده الناحية التانية هي اللي طبت، يبقى مين اللي اهتميت بايه؟ بزعل انا مش بغضب ربنا. طب تيجي تقول لي ايه، لا انا مهتم برضا ربنا وغضب ربنا بس بعمل خلاف كده، اقول لك هي دي اكبر واعظم واغبى كذبة يكذبها الانسان على نفسه، انه يقنع نفسه. الانسان ده غريب، طغيانه غير عادي، بيكذب على نفسه، بيكذب على نفسه كذب صريح، كذب صريح. وهو الانسان يعني كذاب كذاب، لما يكذب ويكذب على ربنا يعني، وما يتحطش في عينه حسوة ملح زي ما بيقول، وده مش جديد، ده مش جديد. سبحان الله، ربنا بيقولك ايه، قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ناس واقفة بتتحاسب قدام ربنا يوم القيامة، وواقف بيقول له يا رب أقسم بالله ما كنت مشرك، والله ما كنت مشرك، والله أنا أقسم والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا بيقول لك إيه؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هو ما كانش بيكذب على الله، ده هو كذب على نفسه الكذبة وصدقها، فوقف قدام ربنا قال له والله ما كنت مشرك، هو مشرك، هو مشرك. فأنا لما أجي أقول لك مين أهم عندك، ترضيه ولا ترضيك؟ تقولي أرضيه، صح؟ صح. هسأل سؤال، هل أنت ترضيه ولا ترضي نفسك؟ تقولي أرضيه، أقولك ممتاز. بتقوم تصلي الفجر؟ طب بطلت تدخين؟ لبست حجاب شرعي؟ بتبر والديك؟ بتصل الرحم؟ تدفع زكاة المال في ميعادها؟ بتغض البصر؟ ما بتخشش في الأفراح والليالي الملاح بتاعتنا اللي فيها مخالفات؟ بتسمع محرم؟ بتشارك في المحرم؟ بتغتاب؟ بتحافظ على لسانك؟ بتغض بصرك؟ تتفرج على المحرم؟ قول لي ايه الاخبار؟ عملك اخباره ايه؟ بالمناسبه، وبلاش تقول لي انت ليش بتتكلم في الحاجات البسيطه دي؟ يعني هقول لك ايه؟ فتحت القسطنطينيه؟ يعني انت مستني مني ان انا اقول لك ايه؟ يعني ساعات انا اصل الناس تقول لك ايه؟ انتوا مش لاقيين الا الثلاث اربع خم أنقذت العالم من المجاعة، أنت مش عايز الحاجات الصغيرة؟ تعال للحاجات أنقذت العالم من المجاعة؟ اخترعت القنبلة النووية واستخدمتها في طاعة ربنا؟ ولا عملت المفاعل النووي اللي في الآخر هيعلي الاقتصاد العالمي للمسلمين وهيجمعهم مع بعض؟ مش عايز الحاجات الصغيرة، أنت بتاع الحاجات الجامدة، أنا عارف. أطعمت 86 مليون واحد، جبت الناس من اللاجئين اللي موجودين على حدود البلاد كلها وسكنتها وأكلتها وشربتها وعلمتها، يعني أنت بتاع الحاجات العظيمة، ها ها ها قول لي أنت، ها يلا قول لي الحاجات، قول لي الحاجات العظيمة، يلا أنا معاك يا سيدي. أنت عارف تعمل حاجة عظيمة؟ إحنا هنمثل. أنت عارف تعمل حاجة؟ أنت يوم ما تعمل حاجة عظيمة هتعملها في الإطار بتاعك، فمش هتبقى عظيمة برضو، هتبقى عظيمة عند الله، بس مش هتبقى عظيمة بمقاييس الدنيا. فبلاش فزلكة كذابة بتقدم هواك على شرع مولاك، بتقدم هواك على شرع ولا بتقدم شرع مولاك على هواك؟ بسيطة، ما تقعدش تكذب. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون لأن اللي هم افتروه وكذبوا فيه عملهم بقى ماشي في حتة، وكلامهم كان ماشي حتة تانية. انتوا فاهمين؟ يعني ما افتروه تمام في حتة، اللي عملوه في حتة، واللي قالوه في حتة، فالاتنين اتفرقوا عن بعض، ما بقوش مع بعض. فهو كان مقتنع بده. لا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني ايه اتخذ إلهه هواه؟ يعني هواه هو اللي يقول له كل ما تاكلش، صوم ما تصومش، نام ما تنامش، روح ما تروحش، اعمل ما تعملش. هو ده، هو ده، لأن الإله هو الذي يأمر وينهى. على فكرة الإله مش هو بس اللي انت هتقعد يغمرك بالمحبة التي تدعيها وتزعمها المجردة عن العمل، ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. عايز تعرف بقى، عايز تشوف المحب بجد بجد والله، تعالوا كلام حلو، عايز تشوف المحب، اتفرج على صلاة المحب وعلى دعاء المحب وعلى صدقة المحب وعلى قراءة قرآن المحب وعلى بر والدين المحب وحسن خلق المحب وحسن سمت المحب وأنس المحب وخشوع المحب ومساعدة الناس بتاعت المحب وابتسامة في وجوه الناس بتاعت المحب ودعوة المحب، وأمر المعروف بتاع المحب، والنهي عن المنكر بتاع المحب، وإحسان العمل والأمانة في التجارة وصدق الحديث والوفاء بالوعد والعهد والوفاء بالعقود وعدم الظلم والإحسان للزوجة وتربية الأبناء ومتابعة دراستهم ودينهم بتاعة المحب، وبر والدين المحب، ورد السيئة بالحسنة بتاعة المحب، والقصاص أحيانا بتاع المحب، وحسن كلام المحب. ده المحب، ده المحب يا جماعة. ولا أنت فاكر إن المحب ده هيفضل يدغدغ الدنيا ويعيش متبع هواه وثم هو معاه كارنيه أصل أنا محب؟ نحن أبناء الله وأحباء. لا، ده اليهود، ما تبقاش يهودي، خليك مسلم، خليك مسلم، خليك مسلم، مسلم سلم نفسه لله. فاكرين كتاب بمناسبة معرض الكتاب، فاكرين الكتاب بتاع سلم نفسك؟ نزل حاجة كتاب جديد قريب إن شاء الله، قريب إن شاء الله، كمان 3 4 5 6 10 مش عارف، إن شاء الله ربنا ييسر إن شاء الله. إنما فاكرين كتاب سلم نفسك كاملة لله فورا كما أمر ولا تهرب. هي دي القضية، هي دي القضية. إنما أغلب الناس اللي بتعمل معاصي بيعملها ليه؟ أو اللي بيعصي أصلا بيعمل إيه؟ قال لك تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان، هو مش قصده يعصي ربنا، إنما هو كان قصده إنه نفسه في المعصية. قال وإنما يقصدون موافقة هواهم. قال فوقع العصيان تبعا، هو كان عايز يعمل العلاقة دي، وهي حرام، بس هو كان عايز يعمل العلاقة، كان عايز يتعرف على دي، كان عايز يتمرقع شوية في التليفون معاه، كان عايز، كانت عايزة، كانوا عايزين، ورغم إنها حرام إلا طب اعمل ايه؟ طيب ما تعملش كده، مش قادر ليه؟ هوايه. طب هتحكم مين؟ هوايه، هواك. ضيعت اتباع رضا مولاك. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله. ما هو اما اتخذ الهه هو ربنا يعاقبه على طول حتى لو عنده علم، واضله الله على علم، والحواس اللي هو قدم احتياجتها على ربنا سبحانه وتعالى عطل له البصيره بيها، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه. فهو مش قصده يعصي، أنا فاهم، بس هو قصده إنه يقدم هواه فعصى. يقول فانظر في سبب ذلك الإقدام، بص كده ليه عمل كده مع العلم بوقوع المخالفة رغم إنه عارف إن ده حرام، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق. ما غرك بربك الكريم، انه كريم ده اللي غرك، ده اللي خمك، ده اللي استغفلك. كريم ده يخليك تجيله، مش كريم تعرض عنه. يا جماعة خليك فكروا كده، كنت من كام يوم ماشي في الشارع فلقيت ناس كتير بتجري، بتجري كتير جدا، ناس من اهالينا المحترمين الجمال غلابة بيجروا كلهم ناحية، فببص لقيت عربية بتطلع صدقات وراجل كبير في السن الله يديه الصحة ويبارك له بيوزع فلوس، فالناس طلعت تجري عليه، تجري جري جري جري جري، وناس كبيرة وتجري ويدي ده ويدي ده ويدي ده، وهو راكب عربيته الله يبارك له ويخلف عليه خيرا ويبارك له، ناس محترمة اللي بتنفق في سبيل الله. فالناس شايفة واحد ايه؟ كريم، بيدي يدي، اول ما تلاقي واحد كريم بيدي، العقل بيقول لك ايه؟ تروح له ولا تدور وتسيبه وتمشي؟ يعني انا بتخيل الناس دي تعليمها بسيط لو كانوا متعلمين، ويمكن كتير كمان مش متعلمين، لما شافوا واحد بيوزع طلعوا يجروا يروحوا له. الكريم الراجل الكريم اللي هناك ده بيدي، يبقى نروح له. ده منطق اي واحد. انما ايه المنطق اللي يخلي واحد يلاقي واحد بيوزع فيسيبه يجري يقول لك ما هو كريم هيجري وراي؟ ليه؟ مين قالك؟ مين قالك هو كريم وبيدي يبقى تروح له عشان تاخد؟ انما كريم وبيدي تسيبه وتجري عشان يجري وراك؟ نادمك كده، ده كده كأنك انت مش محتاجه وهو اللي محتاج يديك. تعالى الله عن هذا الوصف علوا كبير. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ قال: فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق وفضله الزاخر، إنه بيدي كتير وبيستر كتير وبيكرم كتير، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته من بسطت كف بمخالفته. لو فكر شوية في عظمة ربنا وقهر ربنا وجلال ربنا ما كانش عمل اللي عمله. احنا عايزين نتوب على رأي الشيخ، عايزين نتوب. يقول لك يا ابني مش ناوي تتوب هتموت. الناس بتموت يا جدعان، والله العظيم الناس بتموت. لسه امبارح راجل ميت محترم تسمعش عنه الا كل خير، كم اسبوع واحد نعرفه برضو لسه ميت محترم تسمعش عنه الا كل خير. الناس الكويسة لما بتموت بنسمع عنها، هنسمع عنك ولا عني ولا مش هنسمع؟ غلابة احنا والله، غلابة مساكين. لو نفكر فيها شوية هنلاقي انها مش جايبة همها. ماشي النهاردة رايح اصلي المغرب، ما ممكن تبقى اخر صلاة مغرب، رايح تصلي العشاء ما ممكن تبقى اخر صلاة عشاء. طب نازل بقى متأخر ليه؟ او لو منزلتش ليه؟ ما هي ممكن تبقى اخر واحدة. تولع سجارة ما تبطل، احتمال تكون تتوب فتموت. ما انت ممكن او دي تبقى اخر سجارة. يعني انت عايز تزود على حسابك لسه سجاير؟ يعني لسه في حاجات عايز تزودها؟ إنسان بيطغى لما يستغنى. طب ما انت مش في غنى، يعني انت مش غني يا جماعة، احنا مش غنية، احنا مساكين. شايفين الدولار بيعمل ايه والجنيه المصري الله يرحمه؟ فاكر ساعات تقولك ان الجنيه المصري الله يرحمه كان طيب وبتاع، ومين قال انه كان طيب؟ ما كانش طيب، انا عمري ما شفته طيب. طب هل الغلاء ده بإذن من ربنا سبحانه وتعالى؟ بصوا هقول لكم حاجة، مش معنى ان ربنا قدر ان واحد يدخل عملية يموت فيها وان ضاع عمره ان انت بتقول ان الدكتور ده بيفهم، لا، احتمال يكون الدكتور اجهل من دب. بس هو مين اللي وداله الدكتور؟ يعني احنا مش بنتسقف للدكتور، فاهمين؟ ولكن لازم تبقى عارف انه الدكتور اللي ما بيفهمش ده جاي برضو بقدر ربنا. فساعات تقول ايه؟ هو الغلاء ده بسبب ايه؟ لا، بسبب حاجات كتير، مظالم عباد وظلم استشرى وبعدش. يا جماعة، هل الغلاء بلاء؟ فكر، هل الغلاء بلاء؟ لو يبقى اسأل من المبتلي؟ الله. هل الله عز وجل ابتلى بالغلاء؟ نعم. متى يبتلي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حين يستحق الناس بما يكسبون هذا البلاء. تمام؟ تاني، ومش معنى كده ان مفيش اسباب لا، ممكن يكون في ناس ماسكة اقتصاد اخره يشتغل صبي بيوصل عيش في فرن بلدي، مع احترامنا للشغلانة، بس مش محتاجة اكتر من عضلات وشوية مخ بسيط، فكان ممكن يبقى كده، ما بقولش حاجة تانية، ولكن أنا بتكلم في شيء آخر، آخر موضوع تاني. تمام؟ هل ده بسببنا؟ تمام؟ قصدك إيه؟ الانهيار؟ لأ، التقدير. الانهيار بسبب الغباء، ده موضوع تاني. إنما التقدير بسبب مين؟ بسبب؟ فاهمين؟ يا رب تفهموا. كفايه كده بقى. الله يصلح الحال. الله يصلح الحال. فبيقول لك ابن الجوزي: فإنه ينبغي والله أن يحذر مما أقل فعل. بيقول لك ايه بقى؟ بتعامل ربنا ببساطة كده. تعرفين لما كنا بتكلم في المدرسة؟ أيوة، إحنا محتاجين إن إحنا نعرف نتعلم نعامل ربنا سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين نعرف ربنا ونعرف نعامله إزاي. ما أنا محتاج إن أنا أتعلم أصلي إزاي، وأكلمه إزاي، وأدعيه إزاي، وأذكره إزاي، وأقرأ القرآن إزاي، وأعيش بعبده إزاي. أنا محتاج ده، وده اللي هيبقى موجود في المدرسة الشرعية، وده لازم على كل واحد انه يتعلمه. يعني لما الفكرة جت، مش قصدي، بس انا عايز الناس لما الفكرة جت في ابجديات انها تتعمل مدرسة شرعية، ده مش من باب الرفاهية العلمية، لا، ده من باب ان احنا لازم نعرف. عارفين كنا بنتكلم في الناس بتاعت الادارة يقولك process to know how، لازم تعرف تصلي ازاي، اللي هي الصلاة بتاعت تنهى عن الفحشاء والمنكر دي، اللي هي الصلاة دي، اللي هي بتاعت الأنس دي، بازاي ما لازم تتعمل. ما هي اكيد لها، زي ما بيقولوا كده، لها بروسيس. فانا بقى عايز تنو هاو، يعني ده ضروري. فبيقول لك ايه؟ الناس اللي بتفكر في الكرم كرم كرم كرم جميل ما هو كريم، بس ممكن تفكر في الناحية التانية عشان تبقى نظرتك أشمل، عشان واضح إن الكرم خدعك زي ما هو بيقول. ثم يقول إيه؟ فإنه ينبغي والله أن يحذر مما أقل فعله تعميم الخلق بالموت. يا عم أنت مش لازم تفكر شوية وتحذر من الله؟ أما تلاحظ إن أقل حاجة ربنا مقدرها إن كل الناس تموت؟ يعني أنت عمال تقول كريم كريم كريم كريم، هو كريم بس أنت واخد بالك من القهر والقوة والقيومية والتقدير؟ كل الناس هتموت، كل المخلوقات هتموت، مش الموت بيوجع؟ او ربنا هيموت كل الناس؟ خاف بقى. يعني اللي مطمنك انه كريم حلو، كرمه ده خلاك تبعد عنه، غريبة غريبة، رغم ان كرمك يخليك تقبل عليه، انما ماشي. ممكن تبقى تفكر في الناحية التانية، ربنا هيموت كل المخلوقات، جبريل وميكائيل هيموتوا وانت هتموت. والله العظيم لا تموت، اقسم بالله العظيم هتموت. والله انا بس عايزك تتخيل ان انت في يوم من الايام والله هتموت، والله هتموت، والله لا يوزعوا هدومك، والله يعني لازم تبقى فاهم ده هيحصل، والله لا تتحط على الخشبة ويحموك، والله لا تلبس الكفن، والله مش عايزة تلبس حجاب، اقسم بالله هيلبسوك كفن، اقسم بالله هيلبسوك كفن، والله هتموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل الناس بيقول لك جبريل وميكائيل وإسراف، ملك الموت هيموت، ملك الموت هيموت. فكر فكر في دي. طب يقول لك ايه؟ فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت، حتى إلقاء الحيوان ده رقم واحد، رقم وإيه كمان؟ طب فكر كده، يلي مش شايف إلا الكرم والستر والمعاني الجميلة دي، في معاني جميلة تانية بس فيها قهر، معاني حسنة تانية فيها قهر وكمال للقوة، حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح. ربنا الكريم قدر على الحيوانات إنها تتذبح، ما تخوفكش دي. قال وتعذيب الأطفال بالمرض، ما تخوفكش دي. وفقر العالم، ما تخوفكش دي. وغنى الجاهل فيطغى ويطغى، ما تخوفكش دي. يا جدع خاف بقى. قال فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته. وانت بتقول كريم رحيم غفور حنان منان، وانت عمال تبص كده، قول قضى على احب خلقه له الموت. قول يعني افتكر ده عشان ما يغركش كرمه، ما غرك بربك الكريم، عشان ما تتخمش انت، انت بتخدع نفسك. فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، فقد قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه. الله بيحذرك من نفسه، فكر. الله الله الله بيحذرك. أما تحذر؟ أما تحذر؟ الله بيحذرك من نفسه. ويحذركم الله نفسه. قال وملاحظة أسباب الخوف، بس كلمة بقى دي يقول لك إيه؟ يقول ابن الجوزي، استنوا قبل ما البتاع يفصل عشان شكله رايح يفصل. يقول لك إيه؟ وملاحظة أسباب الخوف، إن أنت تركز على أبواب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء. تعرف لما تبص على أسباب الخوف ده يوصلك للأمن من الله أسرع من الأمن اللي هتوصله من باب الرجاء. قال فالخائف آخذ بالحزم. الخايف أصله خايف خايف، فما عندوش استعداد يضيع حاجة. ما إزاي هتضيع منين؟ مش هينفع. فالخائف آخذ بالحزم، والراجي متعلق بحبل طمع. الراجي كأنه عايز يكسب، إنما الخايف خاف يخسر، فبيكون حرقته أكبر، حرقته أكبر. قال فالخائف آخذ بالحزم والراجي متعلق بحبل الطمع، وقد يخلف الظن. قد يخلف الظن، ممكن ما يكسبش اللي طمعان فيه ما يحصلش، وقد يخلف الظن. الخلاصة، الخلاصة الله يريد منك أن تقبل عليه، لك لا له. فعش به لتصل له، ولا تعش بنعمه لتبتعد عنه. الله يريد لك جنة فأنزل لك شرعا، فلا تختار النار، لا تختار النار. يا رب اهدنا ويتوب علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.